يعتار أحدهم هذه المنفعة عارية يستخدمها ويستعملها لمنفعته ثم يردها، هذا مما حثت عليه الشريعة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فعليا، وبين الأجر المترتب عليه، وعقد له الفقهاء في شريعة الإسلام بابا يعد باب العارية. ولا شك أن هذا يدخل فيه دخولا أوليا ما اتجه إليه بعض المفسرين، أن المراد بيمنعون الماعون أي منع الحقوق الواجبة للخلق من النفقات الواجبة للزوجة والأولاد ومن وجبت نفقتهم عليك، وأيضا النفقة الواجبة للفقراء والمساكين، ولكن المراد بالآية هو ما سمعنا آنفا، إنما لا يدخل فيها، لا يمنع أن يدخل في هذا الأمر، لأن هذا مما حثت عليه الشريعة وأوجبته إيجابا لازما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يقول الله جل وعلا في هذه السورة، سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. هذه السورة لما نزلت أغفي عن النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم أفاق وهو يضحك، فقالوا له مما تضحك؟ قال أنزل علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ السورة. قال تدرون ما هو الكوثر؟ قال هو نهر في الجنة أعطانيه الله عز وجل. إن أعطيناك الكوثر، الكوثر هو في اللغة فوعل من الكثرة، وصف يدل على شدة المبالغة في الكثرة، فكل شيء كثير العدد أو كثير القدر أو خطير الشأن فيقال في لغة العرب كوثر. ومن هنا نظر بعض المفسرين إلى هذا المعنى فقالوا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك من كل شيء كثير الشأن عظيم البأل، مثل القرآن الكريم، الإسلام، نعمة النبوة، بعثه في للناس كافة، إلى آخره من الخصائص العظيمة التي خص بها صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا وإن كان نظرا لغويا جيدا، إلا أنه ليس هو المراد في الآية على الخصوص، إذ الخصوص المراد بالكوثر هو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه نهر في الجنة. هذا النهر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطيه في الجنة حافتاه من ذهب ولؤلؤ، وترابه المسك، وأشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وآنيته عدد الكواكب. هذا الكوثر انصب منه مخرجان إلى الحوض الذي في الموقف يرده المؤمنون. ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى الإيمان بالحوض وأوردوه في عقائدهم. قد جاء في الأحاديث متواترا تواترا معنويا، ولم ينكره إلا أهل الضلال. وهذا الحوض يرده المؤمنون قبل الصراط على الصحيح، فالإيمان بالكوثر والإيمان بالحوض إيمان أو عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. ولما من الله على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة كما أنعم عليه بنعم عظيمة، أمره أن يشكر هذه النعمة، وذكر بعض أفراد هذه النعمة بقوله: فصل لربك وانحر. قبل أن نذكر هذا الأمر، لو تأملنا قوله جل وعلا: أعطيناك، فهناك معط وهناك معطى، هناك متفضل وهناك متفضل عليه. المتفضل هو الخالق، والمتفضل عليه هو المخلوق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ضلال وخطأ، الخطأ العظيم الذي وقع فيه أقوام حينما صرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم صفات من الربوبية، من التصرف في الكون، ومن الإعطاء بقدرته هو بدون قدرة الله جل وعلا، مما جعلهم يساوون المخلوق بالخالق، ويضادون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا إليها بقوله وفعله وقرضها في ليله ونهاره: فصل لربك وانحر. الصلاة هنا هي الصلاة المعهودة التي بينتها أدلة الشرع، لأن الإطلاق يحمل على ما أطلقه الشرع وهو الصلاة. وإنما هذا إشارة إلى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله في كل فعل وفي كل توجه وفي كل قصد، ثم ذكر فردين من أفراد الأعمال: الصلاة لأنها هي أعظم الأمور الفرعية، وذكر النحر، والمراد بالنحر هو في الأصل النحر إنما يكون للإبل، وإنما المراد أن تكون النسيكة هي لله، بمعنى أن لا يذبح إلا لله، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي نحري. فالنحر إنما يكون لله جل وعلا. فالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر الأعظم، والشكر الأعظم هو إفراد الله جل وعلا بالقصد والإرادة والأعمال ظاهرها وباطنها. وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن المراد بذلك فصل لربك وانحر هو عيد الفطر، هذا وإن كان صحيح، معنى أن صلاة النحر مأمور بها، صلاة عيد الأضحى مأمور بها، إلا أنه ليس بظاهر هذا الأمر الذي اتجه إليه بعض المفسرين في دلالة الآية عليها. وهكذا قول من قال إن المراد فصلي واجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى على النحر، لأن هذا ليس بظاهر، وهذا خلاف دلالة لغة العرب عليه. وإن كان هذا المعنى صحيح، إنما يؤخذ من أدلة أخرى. وهكذا ما تجده في بعض التفاسير من أن المراد هو أن ينظر الإنسان صالبا نحره في جلوسه في السجود، كل هذا لا تدل عليه الآية، إنما تدل على ما ذكرنا آنفا: إن شانئك هو الأبتر، جملة اسمية مقررة لأمر عظيم، وهو أن الشانئ للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. الشنآن ها هنا وفي آيات أخرى هو معناه البغض، ومنه قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالشنآن هو البغض، فالمعنى إن مبغضك يا محمد هو الأبتر. والأبتر في لغة العرب يدل على الانقطاع، ومنه البتراء أي الدابة البتراء أي المنقطعة الذنب، ويسمى الولد الذي انقطع ذريته أبتر بمعنى ليس له ولد. هذا المراد إنما نزل في بعض الكفار حينما قالوا ومات ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه سيكون أبترا وتنقطع ذريته ثم يموت وتنقطع دعوته، فقال الله جل وعلا رادا على هؤلاء إن شانئك هو الأبتر. والمراد إن مبغضك هو الأبتر أي المنقطع عن الخير انقطاعا عن خير الدنيا والآخرة. وهذا في حقيقة الأمر وفي نفسه، وإن بسط الله له ما بسط، فإن من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به فإنه قد انقطع حقيقة عن خير الدنيا والآخرة. وبغض النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أو دعوة ولو شيئا مما جاء به هذا من أعظم أنواع الردة. ولهذا قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة أن أحدها بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، وهكذا بغض دين الإسلام أو دعوة الإسلام، كل هذا من أنواع الردة. وأما بغض النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا من نواقض الإيمان، لأن من حقائق الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تختلف، منهم من يكمل له هذا الإيمان ومنهم من ينقص، ولهذا فيكون ناقص الإيمان. أما من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم شخصا فإنه قد سقط في ناقض من نواقض الإيمان. ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وإنه لا توبة له، قد حكى إجماع أهل العلم على هذه المسألة. ولكن هل يقتل ولو تاب؟ يقتل ولو تاب، بمعنى سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب بعد هذا، فيقول إن توبته هذه لا تسقط عنه حد القتل في الدنيا. أما إذا لم يتب فإنه يموت مرتدا، أما إذا تاب فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته قضاء، وإنما تقبل ديانة بينه وبين الله عز وجل، وما ذلك إلا لأمر شأن النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفي دعوته عليه الصلاة والسلام. أما السورة الثانية هذه سورة عظيمة تقرر أنواع التوحيد، قل يا أيها الكافرون. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في ركعتي الطواف، قد ثبت هذا في الصحيح، وكان يقرأها في ركعتي الفجر راتبة الفجر، قد ثبت هذا في الصحيح، وقد جاء في المسند والسنن أنه كان يواظب على قراءتها في صلاة المغرب، بمعنى يقرأها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب. وجاء في حديث السنن أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وبقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد. لماذا؟ قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وصاحب الطحاوية إن هذا إشارة إلى الثبات على أنواع التوحيد، إذ أن هذه السورة فيها توحيد العمل العلم والخبر، وفيها توحيد أيضا فيها توحيد الإرادة والطلب. وأما سورة الإخلاص فإن فيها التوحيد العلمي الخبري، بمعنى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه السورة فيها توحيد الألوهية، تحقيق الألوهية لله جل وعلا. ولهذا قال الله قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد، لما جاءك الكافرون وعرضوا عليك أن تعبد آلهتهم سنة ويعبدوا آلهتك سنة، قال لهم قل يا أيها الكافرون. والخطاب في وقت التنزيل موجه إلى كفار قريش، ولكنه خطاب موجه إلى كل من هو كافر. لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الذين تعبدون من الأصنام والأوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخره. هذه التكرار في هذه الآية، هل المراد به معنى مستقل معنى آخر، أو المراد به التأكيد؟ لما يقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام لا أعبد ما تعبدون، أي يا أيها الكفار لست بعابد الأوثان والأصنام، وأنتم لستم عابدون وموحدون لله جل وعلا. لا أعبد هذا فيما مضى، وأيضا في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد أيضا فيما مضى وفي الحال. فهذه الآيتين الأوليين لما كرر الله جل وعلا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدوا، فهل هذا تأكيد لهذا المعنى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعابد عبادتهم ومعبودهم، وهم ليسوا بعابدين عبادته ومعبوده؟ هذا هو الظاهر من أقوال المفسرين، أن المراد بهذا تأكيد، والتأكيد يؤكد المعنى، بمعنى النفي المؤبد ماضيا وحالا ومستقبلا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعبد آلهتهم، وأنهم لن يعبدوا آلهته ما داموا على الكفر. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى تفسير أيضا موفق، وهو أن الآيتين الأوليين يدلان على نفي الفعل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه ذلك وحاشاه، وأنهم لم يكونوا عابدين موحدين لله وهم على ما هم عليه من الإشراك. وأما الآيتين الأخريين فإنها تنفي الإمكان المستقبلي، بمعنى أنه لن يحصل هذا أبدا، وأنكم أيضا في علم الله منكم من لن يعبد الله جل وعلا وسيموت على الكفر. وهذان التفسيران هما أرجح الأقوال في تفسير هذه الآيات. ولهذا قال الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين. الدين ها هنا هو المراد به حقيقة العبادة، الدين الذي هو الشريعة عقيدة وعملا وحكما. ولهذا قال الله جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لكن لا ينفي هذا أن يطلق الدين على الجزع، فيكون المعنى معنى تلازمي أو تضمني، ولكم أيضا على عبادتكم هذه ولي على عبادته جزاء، وأنتم لكم جزاء، الجزاء الذي لهم النار، والجزاء لمن وحد الله هو الجنة. الحاصل أن هذه الآية تفيد دلالة قطعية على أن النبي صلى الله عليه وسلم دأبه وشأنه وحقيقة دعوته ومقصودها الأعظم هو تحقيق العبادة لله جل وعلا والبراءة من عبادة من سواه. ولهذا قال ولا أنا عابد ما عبدتم، وهذا هو قطب رحى الإسلام وقطب رحى الدين، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تنخلع وتنقطع عن كل ما يعبد من دون الله، وهذه هي حقيقة معنى لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة والانخلاء عن كل ما والبراءة عن كل ما يعبد عن كل ما يعبد دونه جل وعلا. وهذه الآية ينبغي أن تكون منهجا واضحا لعلماء الإسلام ولدعاة المسلمين ولعامتهم أن هناك فرقا بين دين الإسلام والأديان الأخرى، لأن الله جل وعلا قال لكم دينكم أي للكفار، وقال ولي دين. ولهذا لا محاورة بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان إلا في المحاورة التي دعا إليها الكتاب العزيز، بمعنى أن يدعى أولئك إلى الإسلام وأن يدعون إلى أن يدخلوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا أقروا بأن هذا الدين منزل من عند الله جل وعلا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وجب عليهم حينئذ الانقياد لأوامر الله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولهذا الدعوة إلى المقاربة بين دين الإسلام ودين اليهودية والنصرانية دعوة باطلة ودعوة تضاد عقيدة الولاء والبراء. فالحقيقة واحدة، وهي أن الإسلام بمعناه الضيق هو أن يدعى الجميع إلى إفراد العبادة لله وحده والخضوع له عز وجل. والدعوة إلى الإسلام بمعناه العام وهو الإسلام الذي ختم الشرائع ونسخها، وكانت في ذاك الوقت وقت نزولها خاصة بأقوامها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الله به الشرائع كلها، فيجب على الناس على كل الخلق الذين جاءوا بعده أن يؤمنوا برسالته وأن يؤمنوا بدينه، وهذا هو الحق الذي يجب أن يدعى إليه الخلق كلهم، ولا أن يحصل مقاربة ما أنزل الله بها.